عندما نسأله الضرب الثاني من ابن السبيل، من يجيب؟ تفضل. نعم أحسنت. مختلف فيه، وهو من كان في بلده ويريد إنشاء سفر إلى غير بلده، فما هو قول الجمهور في هذا؟ نعم أنه لا يعطى من الزكاة. أحسنت، لأنه لا ينطبق عليه ابن السبيل، والله إنما جعل الزكاة لابن السبيل في أولئك السبعة من ضمن الثمانية الذين نص عليهم، وهو آخرهم ابن السبيل. وأما هذا فليس بابن السبيل، وإن كان أراد سفرا وإن شاء سفر فهو في بلده. ابن السبيل هو من انقطع به السفر في غير بلده واحتاج إلى الوصول إلى بلده، فيعطى من الزكاة إن لم يكن بيده شيء من المال. وأما هذا فليس بابن السبيل، فلا ينطبق عليه الوصف، فإذا لا يعطى، والوصف يعتبر علة الحكم، فإذا انتفى الوصف من الموصوف انتفى الحكم عنه. ولكن يعطى إذا كان فقيرا وأراد إنشاء سفر لعلاج أو لغير ذلك من الأسفار المباحة وما عنده مال، فيعطى لفقره لا لإنشائه للسفر. هذا الذي قرره أهل العلم رحمهم الله، هذه الخلاصة في مسألتنا المتقدمة. ومن الذي قال بإعطائه؟ الشافعية. أحسنت. وما هو قول الأحناف؟ مع الجمهور إلا في مسألة واحدة وجزئية واحدة، وهي إذا أراد السفر وليس له مال في بلده وماله في غير بلده، ماله في غير بلده لا يستطيع الوصول إليه، فإنه يعطى في هذه الحالة ويلحق بابن السبيل إذا أراد السفر وعنده مال لكن بغير بلده، وأما في بلده ليس له مال متوفر فيعطى في هذه الحالة. فهذه الصورة مستثناة عند الحناف، والصحيح أنه لا يعطى. ممكن يتهاتف ويقول يعني حول سيمة في هذا الوقت، يتهاتف مع بعض الناس يحول له حواله أو يستقرض. أما أنه في بلده ونقول يلحق بابن السبيل، ابن السبيل في غير بلده فلا يلحق به. طيب، مسألة، هل يجب استيعاب الثمانية الأصناف؟ هل يجب استيعاب الثمانية الأصناف في دفع الزكاة؟ هل يجب استيعاب الثمانية الأصناف في دفع الزكاة؟ اختلف العلماء على اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وقول لعكرمة إلى أنه يجب تعميم الأصناف، ويعطى كل صنف منهم الثمن، من الزكاة. من الزكاة المتجمعة التي جمعوها، واستدلوا بآية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، لآخر الآية: مؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ووجه الدلالة منها أن الله أضاف الزكاة إليهم، فاللام للتمليك. فاللام للتمليك وأشرك بينهم بواو التشريك. وأشرك بينهم بواو التشريك أي تشريك الحكم. فدل على أنها مملوكة لهم، فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم، فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم. فإنه لو قال رب المال هذا المال لزيد وعمر وبكر، فإنه لو قال رب المال هذا المال لزيد وعمر وبكر قسم بينهم، قسم بينهم ووجب التسوية، ووجب التسوية. والله يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها، فيقسم بينهم ويسوى بينهم، كل واحد يأخذ الثمن. كقول القائل رب المال هذا المال لزيد وعمر سعيد، فإنه يقسم بينهم بالسوية، إلا إذا فاوت بينهم صرح بالمفاوتة فنعم ووجب التسوية. فكذا هذا، وكذا هذا، وكذا هنا، هكذا يجعل أحسن. وهذه القسمة أي على الثمانية الأصناف، وهذه القسمة أي على الثمانية الأصناف إذا كان هناك عامل، إذا كان هناك عامل. وأما لو حمل أرباب المال، وأما لو حمل أرباب المال، فإذا كان هناك عامل يجبي الزكاة منهم ويذهب ويأتي بها، فإنها تجعل على ثمانية. أما ما في عامل أرباب المال يذهبون بها إلى ولي الأمر أو هم يقسمونها، فما في عندنا عامل، ما تجعل على ثمانية، يسقط العامل، تجعل على سبعة إذا كان هناك عامل. وأما لو حمل أرباب المال زكاتهم إلى الإمام، أما لو حمل أرباب المال زكاتهم إلى الإمام فالقسمة على سبعة، فالقسمة على سبعة. وإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم، وإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم. وبعض الأصناف ما هي موجودة الآن، العامل لو حمل أرباب المال أموالهم زكواتهم إلى ولي الأمر سقط واحد وهو العامل الذي يجبي الزكاة أو يجبي الزكاة، سقط أيضا غيره ما هو موجود على فرض سقوط من استدان لنفسه أو من استدان لأجل الإصلاح، ما عندنا ما هو موجود لأجل الإصلاح بين الناس، وهكذا غارب ما هو موجود مثلا على فرض أنه ما هو موجود، وابن السبيل ما هو موجود، فتقسم على الموجودين، على الموجودين تجعل بينهم مساوية، إذا بقي أربعة تجعل لكل واحد ربع من الزكاة يجعل، وهكذا إذا بقي ثلاثة ثلث، أما إذا وجدوا فعلى الجميع. القول الثاني أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في دفع الزكاة، القول الثاني أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في دفع الزكاة، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها فيعطى جميع الصدقة، فيعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، فيعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين. وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وحكي فيه إجماع الصحابة، وحكي فيه إجماع الصحابة. وقال ابن جرير، قال ابن جرير هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم. وقال ابن كثير هو قول مالك وجماعة من السلف والخلف. وهو قول مالك، قال ابن كثير وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية سعيد بن جبير وميمون بن مهران، أبو العالية سعيد بن جبير وميمون بن مهران. واستدلوا بأدلة منها قوله، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ووجه الدلالة من الآية، ووجه الدلالة من الآية أن فيها الاقتصار على دفع الصدقة، أن فيها الاقتصار على الفقراء في دفع الصدقة، أن فيها الاقتصار على الفقراء في دفع الصدقة، وهي تشمل الزكاة. وخل على ما هو عليه، أن فيها الاقتصار على دفع الصدقة، هل هكذا تركه؟ أن فيها الاقتصار على دفع الصدقة وهي تشمل الزكاة والتطوع إلى صنف واحد وهم الفقراء. ووجه الدلالة من الآية أن فيها الاقتصار على دفع الصدقة، هكذا تكون العبارة، وهي تشمل الزكاة والتطوع إلى صنف واحد وهم الفقراء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومنها حديث الباب، ومنها حديث الباب. ما هو حديث الباب هذا؟ حديث نعم معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله أمره أن يأخذ صدقة من الأغنياء ويردها على الفقراء، ففيه الاقتصار على صنف واحد. ومنها حديث الباب حديث ابن عباس في شأن معاذ، وفيه أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وفيه أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ووجه الدلالة منه، ووجه الدلالة منه أنه أخبره أنه مأمور، أنه أخبره أنه مأمور برد جملتها في الفقراء، أنه مأمور برد جملتها في الفقراء، وهم صنف واحد، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم، وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم. ومن حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي، ومنها حديث قبيصة بن مخارق الهلالي تقدم ذكره فيه، تقدم ذكره فيه: يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة. وفيه: يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ووجه الدلالة منه قوله، ووجه الدلالة منه قوله: فنأمر لك بها، فهو يدل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، فهو يدل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. إلى صنف واحد من الثمانية، ومنها حديث أبي سعيد، ومنها حديث أبي سعيد قال: بعث علي رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بمذهبة في تربتها، شيء من الذهب، بمذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله بين أربعة، فقسمها رسول الله بين أربعة نفر، بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر، عيينة بن بدر الفزاري، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي، وزيد الخير الطائي، هكذا بالإضافة، زيد الخير، وإضافة العلم في نحو هذا جائز، والأصل في العلم أنه لا يضاف. فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد؟ فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك ليأتألفهم. ما أعظم هذه السياسة الشرعية، غفل عنها كثير من الناس، صار يعاب الذي يفعلها يعاب. فبين هنا صلى الله عليه وسلم المقصد من هذا، إيش الذي يريده. ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الصدقة لأربعة من المؤلفة، دفع الصدقة لأربعة من المؤلفة، وهذا صنف واحد. هذا صنف واحد، فلو كانت تجب على جميع الأصناف لما اكتفى في دفعها إلى المؤلف قلوبهم. فلو كانت تجب على جميع الأصناف كما هو قول الشافعية ورواية عن أحمد، لما اكتفى في دفعها إلى المؤلف قلوبهم دون غيرهم، إلى المؤلف قلوبهم دون غيرهم. ما إعراب قلوبهم يا أخي؟ المؤلف قلوبهم ما إعرابه؟ نايفة عن نعم، أحسنت. وقال النخعي: إن كانت الزكاة قليلة، هذا قول ثالث، إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد، جاز صرفها إلى صنف واحد، وإلا وجب استيعاب الأصناف. قال أبو ثور وأبو عبيد، قال أبو ثور وأبو عبيد، من هو أبو عبيد سامي؟ أبو عبيد من هو هذا؟ قاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، وأبو عبيد معمر المثنى. قال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف. قال أبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف، وإن أخرجها المالك صاحب المال، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد. هذه أربع أقوال في استيعاب الزكاة، هل هو واجب في الأصناف الثمانية أم أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد فتجعل في المؤلفة أو تجعل في الفقراء أو المساكين أو غير ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة على هذه الأقوال التي ذكرت، والراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، والراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم وهو القول الثاني، وهو القول الثاني لقوة دليله، لقوة دليله، وأنه لا يجب تعميم الأصناف في الزكاة، وأنه لا يجب تعميم الأصناف في الزكاة سواء كان الذي يؤديها إليهم رب المال، سواء كان الذي يؤديها إليهم رب المال أو الساعي أو الإمام، رب المال أو الساعي أو الإمام، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، بل يجوز صرفها لصنف واحد أو أكثر، بل يجوز صرفها لصنف واحد أو أكثر، ويجوز أن تعطى لشخص واحد، ويجوز أن تعطى لشخص واحد صرفها لصنف واحد أو أكثر. صنف واحد مثلا المؤلفة، الفقراء يصرفها لصنف الفقراء فقط دون المؤلفة دون غيرهم، أو أكثر للفقراء ولغيرهم، المؤلفة يختار أربعة يختار خمسة يعطي الجميع أكثر من صنف واحد، أو لواحد من صنف واحد، أو لواحد من صنف واحد فيختار من صنف الفقراء زيد فيعطي زكاته، يعطيه زكاته صنف واحد من أو شخص واحد من صنف واحد. ويجوز أن تعطى لشخص واحد من صنف واحد. وأما الآية التي استدل بها الشافعية وغيرهم فالجواب عنها أنها ذكرت لبيان المصارف، أنها ذكرت لبيان المصارف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، أنها ذكرت لبيان المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه الآية ما ذكرت للاستيعاب وإنما ذكرت لبيان مصارف الزكاة، أن هذه الثمانية لا يتعداها الشخص، فلا يزيد تاسعا ولا عاشرا حرام عليه، ثمانية فقط، فالتعدي على أو تجاوز الثمانية هذا لا يصلح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأنه حرام يمنع هذا، ولا تعطى في مساجد ولا تعطى في غيره، الله قد حدد الزكاة. فإذا الآية إنما سيقت لبيان إيش؟ المصارف لا لوجوب استيعاب المصارف. فالجواب عنها أنها ذكرت لبيان المصارف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، لا لوجوب استيعاب الإعطاء. أو اللام للاختصاص، أو اللام للاختصاص، ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم، أو اللام للاختصاص، ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم، وليست للتمليك، وليست للتمليك. والجواب الأول أقوى، أنها ذكرت لبيان المصارف لا لوجوب استيعاب المصارف، وهذا جواب آخر أن اللام إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي للاختصاص، ومعنى ذلك عدم خروج الزكاة عن هؤلاء وليست للتمليك، إنما هي للاختصاص، أن الزكاة تختص بهذه الأصناف فلا تتعداهم، فهي للاختصاص. هذا مفهوم الآية. والأول والله أعلم الجواب أحسن وأجمل أنها ذكرت للبيان وليست لاستيعاب كما فهم ذلك. انتهينا من هذا. وانظر الموسوعة وغير الموسوعة، لكن أشمل ما رأيت ممن تكلم على هذا الموسوعة، موسوعة الكويتية، فذكر الأدلة وذكر الأقوال 23 28 330. هذا هو حاصل هذه المسألة، وهي مسألة استيعاب الأصناف بالأموال الزكوية، هل يجب أو لا يجب، أو بالزكاة هل يجب أو لا يجب. الصحيح قول الجمهور أنه ليس بواجب، فلو جعلت في صنف واحد أو في أكثر من صنف كله جائز، ولو جعلت في واحد من صنف من الأصناف الثمانية أيضا جائز. اختار فقيرا معينا وقال هذه زكاة مالي لك السنة هذه، وأعطاه ما يكفيه سنته على قول من تقدم، أو من يسد حاجته وفقره، ما يسد حاجته وفقره، فإن شاء الله يجزي عنه، وليس بشرط الاستيعاب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.